الاخر بقول السلام عليكم، سمع المجموعه كلها، ايش السنه في ذلك؟ ارى الاول لانه الاصل نعم بالنسبه للداخل المسجد ان لا يشوش، اذا كان لابد من القاء السلام ولابد من القاء السلام لمن حوله فلمن حوله نعم.